المي سمي استمعنا في نفس الحمد فجعل يقول نعم عندنا صوتكم الصالح خالد بن معداد فقلت في أي سنة سمعت منه فقال سمعت منه في سنة 800 فقلت وأين سمعت منه فقال في غزاة أرمينية فقلت له اتق الله ولا تكذب مات خالد بن معداد في سنة 400 فأنت سمعت منه بعد موته في 4 سنين ولم يرجو أرمينية قط فما كان يرجو إلا الروس فقال سألت أبي عن عمر بن موسى الوزير فقال مسروق الحديث جاهز الحديث كان يضع الحديث عندي أن يفعل هذا الوزير إلا بحر دحية ما ذكر قتادة من الوزير لكن ذكر في الميزان روى عن قتادة فأما ما روى أبو جرير وابن مردوى والتبوالي من طريق له وكان خالد بن أبي عمران عن حنس بن عبد الله السلام وعن ابن عباس قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وفتح بدرا يوم الاثنين وانزل سيرة المائدة يوم الاثنين إلا ما أكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف وقد روى الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنس السلام وعن ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستمتع يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ووضع الحجر الاسود يوم الاثنين هذا لابن احمد ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله اعلم ولعل ابن عباس اراد انها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم فاشتبه على الراوي والله اعلم وقال ابن جرير وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس ثم روى من طريق ثم روى من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله اليوم اكملت لكم دينكم يقول ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال وقد قيل انها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الكثير لا دال على انه يوم الجمعه واصحها حديث عمر فلا يتوفي لنا الى ذلك وقد قيل انها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مسيره الى حجه الوداع ثم رواه من طريق ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس قلت وقد روى ابن مردويه من طريق ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يدينهم حين قال لعلي من كنت مولاه وعرف علي مولاه ثم رواه عن ابي هريره وفيه انه يوم الثامن عشر من ذي الحجه حتى يعني مرجعه عليه السلام من حجه الوداع ولا يصح هذا ولا هذا بل الصيام الذي لا شك فيه ولا مريه انها انزلت يوم عرفه وكان يوم جمعه كما روى ذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب واول ملوك الاسلام واول ملوك الاسلام معاويه واول ملوك الاسلام معاويه بن ابي سفيان وترجمان قران عبد الله بن عباس وسمره وسمره بن جندب رضي الله عنه وارسله السعدي وقتاده بن دعامه وأرسل السامي وقتاد ابن دعامة وسار ابن حيث بن غير واحد من الأئمة والعلماء واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله وقوله ومن اضطر في ومن اضطر في مخمسة نار متجارف لإثم فإن الله غفور رحيم أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى التي ذكرها الله تعالى لضرورة أو جاءت إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم له لأنه تعالى ولم حاجة عبده المضطر لافتقاره إلى ذلك كيف يظهر له وللمستند أيه المستند وللمستند هو صحيح ابن حبان وللمستند هو صحيح ابن حبان ابن إيمان الرفوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رحمته كما يكره أن تؤتى معصيته بالثاني في معروف الرياض رخصه لكن معنى واحد إن هذا مراجع نعم كما يكره أن تؤتى معصيته لفي ابن حبان في ابن حبان وفي لفي ابن أحمد من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحوال وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها وقد يكون منديبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال واختلفوا هل يتناول منها قبل ما يسد به الرمق أو له أن يسمع أو يسمع أو له أن يسمع أي أن يسمع ويتزيد على أقوال كما يقرر في كتاب الأحكام وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه جزاء أو ذلك الطعام يضمن بدلا على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله وليس بشرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى تضطر إلى ذلك جاز له. وقد قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الله حدثنا حسان بن عطية على بيناك دين الله أنهم قالوا يا رسول الله إلا بأرض تصيبنا بها المخمسة فما هو متى تحملنا بها الميتة فقال إلا لم تستبحوا ولم تحتفئوا بها بقلا فسألكم بها تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الله حدثنا حسان بن عطية عن ابي ناقد الذي انهم قالوا يا رسول الله إلا بأرض تصيبنا بها المخمسة فمتى تحل لنا بها الموتى فقال إلا لم تستبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فسألكم بها وهو نبات أو البرد من الثمر أي الأبيض الرفع منه واستشكل بأنه ليس بقلا اصطفنا بعضهم عدم مهمه من الاحتفاء وهو مبالغة لطلب البقل أي نبات الأرض فقط. طبعا السباحة تكون اللبن أول النهار والارتداد تكون اللبن في أول الليل فإذا كان ما عنده فيه إذا كان ما عنده فيه يجبهم ولا غنم ولا بغيرهم في السباح والارتداد ولكن كيف يقال هذا ولو عنده ناقة وعنده بقرة وعنده سلاح يجب المطلق يستطيع البحث ويأكل وطعم اللهم إلا يحمل على لم تجده من يعطيكم غبوحا ولا غبوحا ولا بقرا يقيم مقامه اللحم. أبو الثوب اللبن الصباح يمكن الحمار والنديب يمكن يحيى ضرورة الحمد والأقرب أنه إذا وجد الصيد حل له الصيد ولو كان محيما خيرها مخير من الميتة إذا كان جائز ميتة فجائز الصيد اللي يدخل أجل لعارض من باب أولى وهكذا الطعام من غير يأكل منه يعطيه قيمة خير من الميتة. نعم لقب الله ولم يجوز جميل لأنها أكله مصلحته في الحال مصلحته

أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نصطبح ولا تبر. قال أمور عين فاشتره ليؤمه قبح غضوة وقبح العسية. قال ما يجب أن هضل الله إنه بمعين فكيف الله عز وجل هجل الله من أبو الجنة أبو الدواه من بعدهم عقب الدواه كل ما أجل في غني معي قال ابن عبد الحافظ قال الفضل بن ابي داود قال ابن حدثنا قال ابو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن بكين حدثنا وهب بن عقبه العامري عقبه بن وهب قال على معنى عقبه بن وهب عقبه بن وهب حدثنا وهب بن عقبه من الوهب بن عقبة العامري كان أبي يحدث عن أبوه كان أبي يحدث عن النبي العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى له من أبدال النون الفجيع عن الفجيع العامري العامري نعم النبي أول الفجيع نعم نعم. قال ما يحل لنا من الموتة؟ قال ما طعامكم؟ إلا نستبح ونرتبط. قال أبو نعيم فاستره ليقبح قبح غزوة وقبح العشية. قال ذلك وأبي الجوع وأحل لهم الموتة على هذه الحال تفرد بي أبو داود وكأنهم كانوا يستبحون ويستبحون شيئا لا يكفيه إذا أحل لهم الميتة لتمام تلاوتهم وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد السباع ولا يتقيد ذلك بسد الرمق والله أعلم. يقول فجيع بجيم المصغر ابن عبد الله العامري صحابي نزل الكوفة له حديث واحد أبو داود هذا نعم اللي قبله اللي قبله فائز فائز نعم اللي بعده اللي بعد فجيع قال بيتها إذا أقبح أبو داود إذا أقبح أبو داود نعم حديث آخر قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر عن سمرة قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر عن سمرة ابن جابر ابن سمرة هناك عن جابر ابن سمرة ابن سمرة عن جابر ابن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال له رجل إن ناقتي ذلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فنظرت فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت له امرأته اسلخها حتى تقدد سحمها ولحمها فنأكله. تقدد بالنون؟ نعم. تقدد. حتى تقدد تقدد لحمها تقدد لحمها ولحمها جميل حتى نقدد حتى حتى نقدد سحلها ولحمها ونأكله قال لا حتى أسأل قال لا لا قال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى نفقت الله فأتاه فساله فقال هل عندك غنى يليك قال لا قال فتليها قال وجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل تليها وهلا كنت نحرتها قال استحيت منك تفرد به تفرد به وقد احتج به لجود الأكل والسباع والتزود منها مدة يغلب على ذنه الاحتياج إليها والله يعلم فقال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل ابن غطبة العامري البكائي الموحدة والفات الثقيلة والمجد كوفي مذكور من الثالثة أبو داود نعم من الثالثة أبو داود يقول الثالثة ضعيف نعم وهي نكارة في هذا الحديث في هذه وإن كان مثل يحتمل هذا قليلا وفيه من جهة أن غدو أن أكون يكتب له غدوة وعشية ندم بل هذا قد يكفي قد يغنيهم عن الميتة لأن الندم يقوم مقامة الطعام والشراب جميعا ثم حسن كأس ثم حسن في ثلاث الليل هذا يقوم مقامة الأكل والثوم من غير اللبن اللبن هي البسيمة ما يغني عن الطعام والشراب جميعا فمنكر من جهة المثل ضعيف من جهة السنة ذات رهب العقبة كما قال المؤلف مشكور مشكور مجهول الحال يعني لم يزكى المعدل أما رواية يا ابن ثورة هذه تدل على يجوز لمن فقد الطعام واضطر إلى الميتة أن يأكل منها ويتزوج ويبيت عند منها ما يحتاج إليه حتى يجد ما يغني عنه هذا هو وجهه لان الانسان هذا في حاله حاجه وضروره ما يجي متى يحصل له يجد حاجته من ابا طريق عنده من يميته